الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما التوجيه والتعامل المناسب مع الزوج الغضوب؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، أسأل الله عز وجل أن يديم عليكم الود والمحبة والسعادة، وأن يملأ بيتكما بما ملأ به بيوت المسلمين من أهل الصلاح والإيمان والتقوى والعقيدة الصحيحة، وأن يرزقكما السكينة، وأن يكفيكما شرور أنفسكما وسيئات أعمالكما. لا جرم أيها السائلة الكريمة أن الزوج الغضوب هذا بلية من البلايا ومصيبة من المصائب، لا سيما إذا كانت أعصابه تثور وغضبه يفور من أدنى ما يحركه. فإذا ابتليت الزوجة بزوج هذه صفته، فالذي ينبغي لها أن تصبر وأن ترضى بقضاء الله عز وجل وقدره، وأن تحتسب أجر صبرها في ميزان حسناتها، وأن تتعبد لله عز وجل بالسكوت، وأن تتعبد الله عز وجل بالابتعاد عما يغمز غضبه وعما يثير حفيظة بركانها. فحاولي وفقك الله أن تبتعدي عن الأشياء التي تغضبه ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وحاولي أن تتلمسي رضاه تعبدا لله عز وجل، لا ذلا له ولا ضعفا ولا انكسارا ولا مسكنة لأحد من المخلوقين، وإنما تعبدا لله عز وجل الذي أمرك بالإحسان إليه وبطاعته وبتلمس رضاه. فإن الأدلة قد دلت على عظم أجر المرأة التي تصبر على شظف عيش زوجها وعلى سوء خلقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت، كما رواه الإمام أحمد بإسناد حسن لغيره. وفي الحديث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال النبي: في الجنة والصديق في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية المصر لا يزوره إلا لله في الجنة. ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ودود ولود إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت: هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى، هذه من أهل الجنة، أسأل الله أن يجعلك منهم. وهذا الحديث رواه الإمام الطبراني رحمه الله، وقد جاء عن جماعة من الصحابة، وإسناده إن شاء الله حسن. وروى الإمام أحمد في المسند من حديث حسين بن محصن رضي الله تعالى عنه عن عمته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، فقضى لها حاجتها ثم قال: أذات بعل أنت؟ والبعل هو الزوج. قالت: نعم يا رسول الله. قال: فكيف أنت له؟ قالت: ما آلوه، أي ما أقصر في إرضائه، ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: فانظري كيف أنت له، فإنه جنتك ونارك، فإنه جنتك ونارك. فعليك يا أختي الكريمة أن تصبري وأن ترضي بما قسم الله عز وجل لك، وأن تحتسبي أجر صبرك في ميزان حسناتك، وأن لا تبادل الغضب بالغضب ولا النزق والطيش بالنزق والطيش، بل قابل السيئة بالحسنة. وعليك بالصفح والعفو والتغافل وتلمس رضاه تعبدا لله عز وجل، لا ضعفا ولا انكسارا ولا مهانة. وعليك بدعاء الله عز وجل أن يشرح صدره لك وأن يرزقه حبك وأن يؤدم بينك وبينه الألفة والمحبة وأن يكفيكما شرور الشيطان وشهوات النفوس، فإن الله عز وجل هو مجيب الدعوات وهو قاضي الحاجات، وأنت في ضرورة وكربة بسبب هذا الزوج. ولا تنسي قول الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فأكثري من دعاء الله لا سيما في ثلث الليل الآخر، ولا تستبطئ الإجابة، أن يهدي الله عز وجل لك هذا الزوج، وأن يصلح أخلاقه، وأن يسخره لك، وأن يزرع محبتك في قلبه، وأن يجعلك من أحب الناس إليه. ارفع يديك مبتهلة إلى الله عز وجل وأبشر بخير الدنيا والآخرة إن شاء الله. ولا تدرين، لعل الله عز وجل أراد بابتلائك خيرا عظيما، وهو أنه أراد أن يدخلك الجنة بهذا بالصبر على هذا الابتلاء، وأن يرفعك إلى جنات الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بسبب هذا الصبر. فإن العبد لا يدري عن الحسنة التي توجب له الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. وخلاصة هذه الفتية أن أحسن ما تتعاملين به مع هذا الزوج الغضوب الصبر على أخلاقه واحتساب الأجر، وعدم الدخول معه في مهاترات كلامية، والتزام الصمت، والابتعاد عن الأشياء التي تغمز غضبه وتثير ثورة بركانه، مع كثرة الدعاء له بالهداية والصلاح. والله أعلى وأعلم.